خط القلم من موقع عيني قصيدي أشكيت باريح الليالي والأيام حان الوداع عبرتي ما تفيدي لو يدري العذل عن الشوق ما لا القلب فارن الولى أهله وقيدي والجهل من كثر الهواجس ما لا دنيا العجائب تاريتها تميدي كم كدرت صفو الليالي بلالا هذا وانا بهدل مشعل مشيدي من خاطر كني لحب وكرام ما الفاك يا مشعل سلام مزيدي قدرك ترى علي على الراس والها عداك إلا الأعوام يا الله عسى ذيك المواقف تعيدي تسقي بذور الود عام بعد عام وشفت من كل البشاشة تزيدي والكلمة الحسنى وتقدير وإحسان والذكر والفطنة هراي سديدي وللبر والإحسان والخير مقدام وأحياني تلجمني الهواجس بالجاه الرزق مكتوب ولا به محيدي مكتوب في لوح المقادير بإحكام هذا وانا بوصيك وانصح وزيدي محبة في الله في ظل الإسلام انصرت في جوف الليالي وحيدي كلام الله جنبك لوها والوصل واصلني ولوك بعيدي الدار رفيق من القرابة والأرحام واجدي على بعدك في الليل الحديدي وقعه شديد ويرمي يا القلب بسهام. ودعتك الله يا رفيق الف قدي، تبقى لك الذكرى على البال مرسام، تبقى لك الذكرى